في هذا السؤال. لي جيران لم يصلوا، هل يجوز لي أن أزورهم أو أسلم عليهم، مع العلم أن بعض الزوار يأتون إلى بيتنا وأن بعضهم لا يصلي؟ لا أدري ما الذي أفعله معهم، وفقكم الله. يا أخ رجب حسن خطاب من نينوى العراق، تقول إن لك جيرانا لا يصلون، فهل تزورهم وهم ربما جاءوك وجاروك في بيتك؟ ينبغي أن تناصحهم وأن تتكلم معهم، فإن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وأول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة ينظر في الصلاة، فالرب جل وعلا لا يقبل من تارك الصلاة، لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا برا بوالديه ولا صلة لرحمه، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. بل ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث إلى أن من ترك الصلاة يقتل، على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم، فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون. هذا معنى ما قرره أهل الحديث وما لوليه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولكن ما دام أنهم لا يصلون فينبغي أن تناصحهم وأن تبين لهم عظم الصلاة وخطورة تاركها وماذا عليه من الإثم، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. فإن كانت عدم زيارتك لهم يرتدعون بها فلا ينبغي أن تزورهم، لأنهم لا خير فيهم ما دام أن النصيحة لا تؤثر فيهم، وخشية أن ينتقل جربهم إليك. فالإنسان قد يكون سليما صحيحا صحيح الاعتقاد طاهر القلب، لكن بمخالطته لهؤلاء الفسقة نخشى أن ينتقل فسقهم وفسادهم وجربهم إليه، فالأولى عدم المجيء إليهم سلامة لك وسلامة لدينك، خشية أن ينتقل جربهم إليك. فالناقة السليمة الصحيحة متى خالطت الجرب فإنها تجرب، والله أعلم.